سبق في الحلقة الماضية حديث المؤلف رحمه الله عن قول عمر إنا نستشفع إليك بنبينا فتسقينا ونستشفع إليك بعم نبينا فاسقينا. قال المؤلف هنا رحمه الله: فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة، يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، فيكون التسبب إما لمحبة السائل له واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فلا يكون التوسل لا لشيء منه ولا شيء من السائل، بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول، وهو التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التوسل بالشخص يحتمل معنيين، معنى جائز ومعنى ممنوع. فإن أريد بالتوسل بالشخص توسل بدعائه وسؤاله لله عز وجل للغير، فهذا شيء مطلوب، وقد كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالغيث وغير ذلك، وهذا شيء مشروع ومستحب، وهو من بذل الخير وبذل البر والنفع للناس. أو يكون التوسل بمحبة الشخص واتباعه والاقتداء به، وهذا أيضا عمل صالح، فهو مشروع أيضا. فإذا قلت أسألك بنبيك، إن كنت تريد من ذلك أن باتباعك لنبيه ومحبتك له والاقتداء به، فهذا عمل صالح وهو عملك، تتوسل إلى الله به، وهذا أمر مشروع. هذا معنى. المعنى الثاني أن تتوسل بذاته وبشخصه من غير عمل منك ولا من الغير، فهذا ممنوع، وهذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة.